الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة، يقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب يعني فرض الله عليكم وأوجب، إذا حضر أحدكم الموت يعني هذا الفرض وهذا الإيجاب يؤدى ويفعل في حال حياة الإنسان وقبل موته، إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا، سمى الله المال سماه خيرا في قاموس الإسلام والقرآن العظيم، يعني لأجل أن يعمل منه الإنسان خيرا. أما إذا عمل منه شرا فقد شوه خلق الله عز وجل وخالف قانون الله تعالى. خلق الله النعم للإنسان ليتقرب بها إلى المنعم وليتمتع ويستفيد ويصلح بها شأنه. قال: إن ترك خيرا يعني مالا، وبعض المفسرين قالوا خيرا يعني مالا كثيرا، أما إذا كان المال قليلا فحكم الآية لا يشمل المال القليل إذا كان يملكه الإنسان بالنسبة للوصية. قال: إن ترك خيرا كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يعني أحق ذلك حقا، بيكون حقا شو إعرابه؟ مفعول مطلق. فمن بدله بعدما سمعه، فمن بدل هذا الكتب وهذا الإيصاء وهذا العمل الشرعي، بدل وصية الموصي بعدما سمعه وعلمه وبعدما سمع أمر الله وحكمه في عدم التبديل والتغيير، فإنما اسمه، اسم التبديل والتغيير، على الذين يبدلونه. فهل يبدل الوصية بأن يزيد فيها أو ينقص أو ينقص أو يحذف أو يزيد أو لا يعطي ولا ينفذ أو يمنع ما كتبه الموصي ضمن حدود الشريعة المطهرة؟ فاسمه ووباله وجزاؤه عند الله عز وجل على من بدل، إن الله سميع عليم، فيعلم حال المبدل ويسمع أقواله، ولا بد له من لقائه، وبلقائه لله ينبئه الله بما عمل، وهنالك إما فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فإذا رأى الموص اللي عم يعمل الوصية، إذا رأى منه انحراف عن حكم الشرع أو جور وظلم في وصيته وفي تصرفه وفي توزيع المال الذي كتبه، فخاف عليه معصية الله وعقابه فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فإذا رأيت اعوجاج في الوصية أو في الموصي أو في أي عمل من الأعمال فأصلحت، فهذا خلق كل مؤمن وكل مؤمنة وكل مسلم وكل مسلمة. هذه الآية كانت في أول الإسلام يعمل بها على الشكل الآتي. في أول الإسلام ما كان هناك علم الفرائض، يعني الزوج له مثلا من زوجته حصة معينة، الأب، الابن، الأخت، البنت، ما كان في ميراث معين، كان الميراث بوصية الموصي. فالأب يوزع ماله على كيفه في حال حياته، لأنه ما كان في توزيع قرآني أو توزيع إسلامي بنسب وحصص معينة، فكان متروك الأمر إلى رغبة مين هل بده يموت، كما هو الحال عند كثير من الأمم في عصرنا الحاضر. صاحب المال والثروة بيوزع ماله على كيفه حسب وصيته وحسب رغبته. فكان كثير من العرب يوزع أمواله على البعداء ويترك الأقرباء، يوزع المال على الأصدقاء ويترك الأرحام. وكان في ذلك الوقت تركيز الوحي والقرآن كان التركيز على الإيمان بالله بما يجب لله من صفات ومن أسماء، والإيمان باليوم الآخر والقيامة، والإيمان برسول الله، والدعوة إلى مكارم الأخلاق. أما بقية أحكام الشريعة فكانت تأتي تباعا وبحسب قابلية النفوس لتقبل الأحكام ولعمق الإيمان. فالصلاة فرضت في الأول ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. صيام رمضان كان يصوم من كل شهر 3 أيام، وبالاختيار هذي ما بريد يصوم كان يطالع بدل صيام اليوم إطعام مسكين. أما الميراث ما كان وارد مطلقا، متروك على ما هو عليه في الجاهلية. الخمر كان الناس تشربه والإسلام يقرهم على شربه، فبالتدرج هذا كله لحتى يفهم الداعي إلى الله أنه إذا رأى المدعو ما عنده قابلية وتقبل للإسلام ككل بأحكامه يتدرج معه ويبدأ بالأهم فالأهم. أول يدعو إلى الإيمان بالله، يغرس الإيمان في قلبه، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان برسول الله، ثم كالطبيب يفعل الأهم فالأهم. إذا رأى الطبيب الجريح تنزف دماؤه قبل كل شيء بربطه وبعدين بيعمل له عملية، إذا موجوع بيسكن الوجع وبعدين يعطي الدواء. فأول حكم نزل في توزيع مال الميت، قال ما تركوا بأهوائه بحسب رغبات الشخصية، فأمروا بأن يجعل ماله موسع في حدود الوالدين والأرحام، في حدود الوالدين والأرحام. لأنه الأقربون أولى بالمعروف. فالإسلام دائما بأحكامه كله، الفرائض، المندوبات، النوافل، كلها ما لا تتحقق السعادة إلا به، وما لا يصلح المجتمع إلا به، والعائلة أو الفرد إلا به، فيصير فرضا عليك. وما يتحقق به الكمال، ما الأسس الحياتية، هذا يكون مندوبا، ما يتحقق ضرره وما يتيقن أذاه والضرر منه يصير حراما، إذا كان شيء محتمل احتمال يصير مكروها. فنزلت الآية تحدد الوصية والمال في توزيعه على الوالدين والأقربين، وكمان أيضا بمراعاة تقوى الله بالمعروف. ثم بعد ذلك نزلت الآيات، الله عز وجل ما ترك قسمة مال المتوفى عاد للمتوفى، هو قسم المال الله جل جلاله بحسب عدله وحكمته وما فيه مصلحة الإنسان والمجتمع. فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، إلى آيات كثيرة وشرحت بسنة رسول الله، لأنه هو المبين والشارح لكتاب الله عز وجل. فلما نزلت آيات المواريث وعين للأقارب كل واحد حصة معينة، فعليه الصلاة والسلام قال: لا وصية لوارث. لا وصية ايش؟ لا وصية لوارث، لأن القريب الله عمل له حصة من عنده، فعاد اللي بده يتوفى ما عاد له دخل، المال صار مال الله، والله يوزع المال بعد موت الإنسان بحسب فرائض الله. فصار هذه الآية حكمها ايش؟ منسوخ، لا يعمل بها. يصير هذا الواحد يوصي لأبوه أو لأمه أو لزوجته أو لأي وارث بنته، خلص ما دام الله عمل له حصة من عنده، فبقيت الوصية لغير الوارث، هذا يجوز. وشرعت الوصية سواء لغير الوارث أو سواء في أعمال البر والخير. مع الأسف في وقتنا الحاضر ترشحا من ضعف الإيمان في نفوس المسلمين، فمعالم الدين، فرائض الإسلام، شعائر الإسلام، أخلاق الإسلام ضعفت في النفوس، ضعف تنفيذها في القلوب، من جملتها الوصية. أكثر المسلمين عاد يموتوا بلا وصية، بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ رواه مسلم عن ابن عمر. قال: إذا في عندك شيء يصلح للوصية، ما من حق الإسلام عليك إلا أن تكتب وصيتك بعد ثلاثة أيام. إذا عندك شيء يصلح للوصية بعد ثلاثة أيام، ما من حق الإسلام إلا أن تكتب الوصية إلا ووصيته عنده مكتوبة. المسلمين أكثر لعب يموتوا بلا وصية، لا يفهم الصلاة، وإن صلى لا يفقه تلاوتها ولا ذكرها ولا تسبيح الله فيها، ولا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وإذا صام لا يفقه حكمة الصوم، سواء حكمة الصوم الجسدي، بفهم الصوم انه بيعمل شراسة اخلاق وحدة الطباع، وهذا كذب علميا. الصوم بالعكس يشرح الصدور ويحسن الاخلاق وينظف الجسم من السموم، والصائم في اثناء صيامه هو اقوى منه جسديا في حال افطاره. مضاف الى ذلك النبي قال: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المسلم ما عم يفقه أخلاق الصوم، أهداف الصوم، بيروح على الحج يرى الحج نزهة ورحلة سياحية، يرى بلاد، يرى مناظر، بيجيب هدايا مع الناس، أما شو المقصود؟ شو الثمرات؟ شو الهدف؟ الله قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروا الله في أيام معدودات. النبي قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالمفروض إذا رجع من مدرسة الحج يكون أدى الفحص برمي الجمار، رمى كل ذنوبه وكل رذائله وأعلن الحرب على الشيطان، لا يكون له عبدا ولا يمتثل له أمرا، بل دائما يلبي أمر الله ونداءه: لبيك اللهم لبيك. فهناك يلبي الله بكلامه ولسانه ويرجع إلى بلده، فيلبي الشيطان بأعماله وأفعاله وسلوكه. فهناك بيرجم محل الجمرات وبيجي هون يرجم أحكام الشريعة وأحكام الإسلام، يرجم ويعادي العلماء أحباب الله الدعاة إلى الله، يعادي أرحامه، يقطع ما أمر الله به أن يوصل. كل سببه لأن المسلم عم يدخل في الإسلام بلا معلم، بلا مرشد، بلا مربي يربي له عقله، فكره، قلبه، روحه، حتى يجعل رباني، يجعل جليس الله، يتخلق بأخلاق الله. المسلم يا حسرتي على المسلمين، لا صفي على دنيا ولا صفي على إسلام. هي تركيا صلى 60 سنة علمانية تبرأت من الإسلام، يا ترى اتقدمت في ميدان الحياة؟ صارت مثل بلجيكا، مثل سويسرا، مثل ألمانيا، مثل فرنسا؟ لقيتها أقل من فرنكين، أقل من إيش؟ فلا صفينا على دنيا ولا بقينا على دين. والسبب مين اللي بده يصنع الدين في النفوس؟ مين اللي بده يصنع الإسلام في القلوب، في الحياة، في السلوك، في الأعمال، في الفكر، في المجتمع، في بناء الأمة، في بناء الدولة؟ مين؟ العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، يرثون حكمتهم، يرثون أخلاقهم، يرثون ربانيتهم، يرثون وجعلت قرة عيني بالصلاة، يرثون لي وقت مع ربي لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يرثون تهجده، يرثون ورعه، مخافته من الله، عشقه لله وحبه، يرثون تهجده، يرثون جهاده، دعوته، صبره. هدول بنائين ومهندسي الإسلام. فإذا فقدنا الحلواني منين نجد الحلوى؟ وإذا فقدنا الخباز من أين نجد الخبز؟ والمسلمون يقتلون علماءهم، سواء بالمعاملة، سواء بأداء الحقوق إليهم، بالاحترام، بالتكريم. مرة مؤدب الأمين والمأمون دعاه هارون الرشيد ليتغدى معه، وكان ضريرا أعمى. فبعد الغداء غسل إيديه، فهارون الرشيد قال لمعلمي ولديه، قال له: أتدري من صب على يديك الماء؟ قال له: لا يا أمير المؤمنين. قال له: أمير المؤمنين بنفسه صب على يديك الماء. قال له: أعززت العلم والدين يا أمير المؤمنين. لما خرج تسابق الأمين والمأمون إلى نعليه ليقدماهما لمين؟ للشيخ المعلم. فهارون الرشيد قال له: أتدري من المعزز المكرم؟ قال له: أنت يا أمير المؤمنين. قال له: لا، ولكن الذي يتنازع أبناء أمير المؤمنين على تقديمنا عليه فهو العزيز المكرم. فلما كان الشيخ هكذا يكرم، ولما كان الشيخ حقيقة وارث، ورث من النبي الحكمة، وورث من النبي يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فبلغ العرب والمسلمون أن كانوا هم هيئة الأمم، هم كانوا مجلس الأمن، هم كانوا ما الدولتين الأعظم، كانوا الدولة العظمى الواحدة، هم قادة الدنيا، هم مصدر حضارتها، هم معقد عزتها وكرامتها. ولما الآن صاروا ينتسبوا إلى غير نسبهم، قسم إلى القومية، قسم إلى العروبة، قسم إلى الوطنية، قسم إلى أسماء متعددة، ويتعيرون أن ينتسبوا إلى الإسلام، فها هم فلا إسلاما حصلوا ولا دنيا إليها وصلوا، فمتخلفون علما واقتصادا وزراعة وصناعة ووحدة. الفرنسيين دولة واحدة، الانجليز دولة واحدة، الروس فيهم 30 قومية 40 قومية موحدين، امريكا 40 50 قومية موحدين، العرب قومية واحدة ولغة واحدة وجغرافية واحدة. فهل وحدهم الاسلام؟ فلما تركوا مصدر وحدتهم تفرقوا وصاروا الى قبائل اقرب منهم الى امة والى دولة. السبب فقد البناء الذي يصنع الايمان والاسلام في الانسان حتى يجعله مسلما. فالصلاة، قراءة القرآن، المسلم والمسلم يقرأ القرآن لا للعلم، لا للتعلم، لا للسلوك، لا للتخلق، لا للتطبيق. رب تال يتلو القرآن بفيه وهو يفضي به إلى الخذلان. فمن جملتها الوصية، الصلاة أضاعوها، الزكاة منعوها إلا القليل النادر، من جملتها الوصية. فإذا قلت لمسلم هو مريض أو مسلم يوصي، يمكن بنزعج، قل ليش أنا بدي موت؟ لا لا لا، أنت ما راح تموت، أنت خالدا مخلد. ولو قيل له كمان ما بيبالي ولا بيفكر. فأنا من أجل هذه الآية اللي نحن في صدد تفسيرها، جبت لكم معي كتاب مسند الإمام أحمد، راح أقرأ لكم على هامش المسند من منتخب كنز العمال بعض أحاديث في الوصية. هذه الشعيرة الإسلامية وهذا العمل الإسلامي اللي يكاد أن ينسى وبهدمه يهدم كثيرا من معالم الإسلام. فأولا النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب يروي حديثا عن الله قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم اثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيب، لم يكن لك واحدة منهما، فقد كل شيء لكن أنا راح أعطيك ياهن. الأولى قال: جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك. لما بيموت يفقد كل ماله، ما عاد يملك من ماله شيء، قال له أنا هي اللي فقدتها راح اجعل لك منها حصة ونصيب، لأطهرك به وأزكيك. قال: جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك. الكظم هو مخرج النفس من الحلق، يعني لما الموت بيمسك على خواليقك وبده تسلب كل مالك، ففي هذاك الوقت جعلت لك نصيب من ايش؟ من مالك تتصرف به لأطهرك به وأزكيك. بطهرك من الذنوب، بزكي لك نفسك عند الله حتى تكون عنده يوم القيامة مقبولا ومحبوبا. وشو هذا النصيب؟ هو الوصية: وصلاة عبادي عليك عند انقضاء أجلك. كمان إذا واحد مات ما عاد يحسن يعمل شيء من الصالحات، فالله واهب الميت صلاة الجنازة بيصلوا عليه وهو لا يملك أن يصلي على نفسه، فتكون له رحمة وشفاعة ومغفرة. رواه ابن ماجة عن ابن عمر. حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من مات على وصية مات على سبيل وسنة، يموت على طريق الإسلام وعلى سنة رسول الله، وإذا مات من غير وصية لا بيموت على طريق الإسلام ولا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومات على تقى وشهادة. إذا مات على وصية يموت تقيا وشهادة، عاد يشهد الله له بالإيمان، يشهد له بالتقوى، ومات مغفورا له، ومات مغفورا له. رواه ابن ماجة عن جابر. فالمسلم ما بيصلي وبيصوم، إذا صلى وصام، وإذا ما بيصلي ولا بيصوم لا فهمان الموت ولا شو التزود قبل الموت ولا الاستعداد للموت ولا الاستعداد للآخرة ولا حقوق الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ترك الوصية عار في الدنيا، ترك الوصية عار عيب، ومن قصى في دينه وذم وحقارة ونقص في إسلامه. ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار في الآخرة. الشنار أيضا العيب والعار، بالدنيا عيب، هذا نقص في إسلامه، كيف بيموت بغير إيش؟ بغير وصية. أكثر الناس عم يموتوا بلا وصية، سببه الجهل بالدين، سببه الضعف في الإيمان، سببه عدم انتسابه لمدرسة العلم والإيمان، سببه فقد المعلم والمرشد والمربي للعلم وللإيمان. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول الحج عن الحجاج: كان مرة عم يتفقد البلد، دخل شاف صاحب بقالية عم يصلي على القاعد، انتظر حتى خلص فطلب، قال له: ليش عم تصلي على القاعد؟ قال له: اجريني كذا تجاني اعتذر. قال له: في عنده جرار تبع الماء، وهي العادة بيحطوها اصحاب البقاليات في الرف الاعلى. قال له: اعطيني جرة من الجرار. فطلع نطتين جاب له جرة، ما عجبته ثانية ثالثة رابعة. قال له: ليش عم تصلي على القاعد؟ قال له: اجريني. قال له: بشان الله اجريك بيجعوك، اما بشان الجرة اجريك ما بيجعوك. قال له: بيقولوا عني ظالم، هذا اذا قطعت راسه هذا ما بيستاهل. راح دخل على معصرة زيتون او سمسم، شاف كمان واحد شيخ عجوز اختيار، كيلو السمسم قديش بيطالع زيت سيرج؟ قال له كذا. قال له: نص كيلو، الربع كيلو، العشر كيلو ايات، الرطل، القنطار، كله حافظه على احسن ما يكون. قال له: قديش اركان الصلاة؟ قال له: ما بعرف. اركان التيمم، شروط التيمم، مسائل الدين، ما بعرف. قال له: دنياك حافظها على السمسمة، ودينك ما بتعرف منه شيء. قال له: هذا ما بده قطع راس. فيا حسرتي على المسلمين، المسلمين صارت قلوبهم بورا، وصفي من الاسلام اسمه، فقد الشيخ، فقدنا العلماء، فقدنا المرشدين، فقدنا المربين الداعين الى الله، الامنين بالمعروف والناهين عن المنكر، وما له سبب واحد، له 20 سبب. فانتوا كل واحد منكم من رجل وامرأة اذا ما بينقلب داعي الى الله، اول كل شيء بيهيئ قلبه وروحه مع الله، حتى اذا تكلم يتكلم بالله، واذا نطق ينطق بالله، واذا فكر يفكر لله، واذا عمل يعمل لله. كما كان بعضهم يقول: فان تكلمت لم انطق بغيركم، فان تكلمت لم انطق بغيركم، وان سكت فشغلي عنكم بكم، وان سكت فشغلي عنكم بكم. فاذا ما صلى هذا المعلم المربي يجعله مع الله قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي يا ربي، إن معي يا ربي سيهدين. وإلا له من الإسلام الاسم، وكثير من الناس كمان تركوا اسم الإسلام وتسموا بأسماء أوحى بها إليهم أعداؤهم في عروبتهم وقوميتهم ووطنيتهم وفي دينهم وإسلامهم. صرنا نتعلم من مين؟ من الأعداء، من الاستعمار، سواء شرقي سواء غربي سواء يهودي، ونرى الإسلام بدنا نتخلص منه وما عاد يعيننا في المعركة. دعاة إلى الله وهداة وحكماء نجباء حتى نفهم الإسلام كما يفهم العطشان الماء المبرد المحلى، وكما يفهم الجائع الطعام الشهي الطازج. فبيعرض عرضا سيئا وهذاك مريض القلب والروح، فالله يرحم المسلمين ويهيئ لهم من يعود بهم إلى صراط الله وكتابه وسنة رسوله. قال ترك الوصية عار في الدنيا ونار وسنار في الآخرة، رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس. وقال صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة. هي عم تقع وعم تكثر مع مرور الأيام بسبب بعد المسلمين عن الدين، وبعدهم عن مجالس العلم، وبعدهم عن التعلم لدينهم. كثير من الآباء بيكتب أمواله في حال حياته للذكور ليحرم الإناث، فرجع المسلمون إلى الجاهلية الأولى. رجع المسلمون إلى الجاهلية إيش الأولى؟ يسجل التسجيل فرارا من الميراث الإسلامي، من التوزيع القرآني. فهي البنت بركي طلقت، إذا افتقر زوجها، إذا مات زوجها، فكل هذا لا يبالي به. بعدين ما بيفهم الحكم الشرعي، النبي اللي عاد يروح يحج لحتى يزور مسجده أو قبره صلى الله عليه وسلم، لحتى يتبارك بالوقوف عند ضريحه، يصلي ويسلم عليه، يقول محمد رسول الله ويهدم شريعته ويرفض أحكامه وينبذ سنته ويعمل عكس ما دعا إليه. بعدين يقول أنا مسلم ومؤمن بأن محمدا إيش رسول الله. يحرم البنات، يحرم إيش البنات، ويقطع ميراثهن ويقطع رحمه، يقطع ما أمر الله به أن يوصل، مع أن الحكم الشرعي إذا بده يصير عطاء في حال الحياة من الأدب أن يسوي بين الأنثى والذكر. إذا كان عطاء في الحياة لازم يسوي بين، يستحب التسوية بين الأنثى وإيش والذكر. وإذا كان كتوكيل لما بعد الوفاة فلازم يجعل الذكر مستحظ إيش الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هي عم يحاربها ويرميها من وراء ظهري. هذا إذا مات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. يفوت على الجنة يقول له مالك محل. ليش؟ يقول له مثل ما منعت بنتك أو أختك أو وارث من الورثة من ميراث الشرعي الذي أنزله الله بوحيه على نبيه، كذلك يمنعك الله من دخول الجنة فلا ميراث لك إيش في الجنة. من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة، رواه ابن ماجة عن أنس. وروي عن ابن عمر قال طلق غيلان ابن سلمة الثقفي، طلق نساءه، كان عنده 3-4 زوجات طلقهن، وقسم ماله بين أولاده وبنيه في خلافة عمر. طلقهن حتى إذا مات ما يرث منه مين؟ نسوانه. وقسم أمواله على إيش؟ أولاده في زمن مين؟ في زمن خلافة عمر. فبلغ ذلك عمر فاستدعاه لمين؟ غيلان ابن سلمة، وقال له: أطلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم. قال عمر: والله إني لأرى الشيطان فيما يسترق من السمع. شيطان سمع شيء من الملائكة، سمع بموتك فألقاه في نفسك، أشعرك أنك بدك تموت وبدك تخلي المال لأولادك وتحرم مين؟ نساءك. فألقى ذلك في نفسك، فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا. مبين أجلك أربان. وإيم الله لئن لم تراجع نساءك، يعني أقسم بأيمان الله لئن لم تراجع نساءك اللي طلقتهن وترجع في مالك، وترجع إيش في مالك، توزعه إذا بدك توزعه حسب التوزيع الشرعي، لأورثنهم منك إذا مت. لو مطلقهم لكن غصب من عنك، أنت بدك تهدم الشرع وأنا الحارس على الشرع، لورثهم منك بالرغم مما فعلت. أنت بدك تهدم الدين وأنا حارسه، بس هيك؟ لا. قال: لأورثنهم منك إذا مت، ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قبر أبي رغال. هذا أبو رغال، هذا اللي دل جيش الحبشة حتى وصلوا إلى الكعبة لأجل إيش؟ أن يهدموها. وهذا بعمله عم يهدم أحكام الشريعة، عم يهدم أحكام إيش؟ الإسلام. قال له: إذا ما بتراجع نسوانك وبتقسم مالك، إذا بدك تقسمه حسب القسمة الشرعية، لا ورثن منك رغم أنفك ورغم ما فعلت، ولا أأمر بأن يرجم قبرك كما رجم قبر أبي رغالة لدل الحبشة على الكعبة لأجل أن إيش؟ أن يهدمها. قال: فراجع نساءه وراجع ماله، وما مكث إلا سبعا حتى مات. رضي الله عن سيدنا عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر. فهذا ناحية. شيء آخر بالنسبة لترك الوصية، يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: من لم يوصي لم يؤذن له في الكلام مع الموتى. لما بتخرج من جسدك وبتصير روح، تنتقل إلى عالم الأرواح، إذا كنت ميت بغير وصية تبقى أخرس لا تتكلم مع الأرواح. مثل إذا كنت أخرس هنا ما تتكلم ولكن إيش؟ تسمع. قيل: يا رسول الله، أو يتكلم الأموات؟ قال: نعم، ويزور بعضهم بعضا. قال: نعم. إذا كان واحد في مقام عالي يؤذن له في المنزل الواطئ أن يزور اللي في المنزل العالي، واللي في العالي يزور اللي في الواطئ. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام امرأتين. ومنام النبي يعتبر وحيا، يعتبر لأنه لا سبيل للشيطان عليه لا في يقظة ولا في منام. فيقول نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام امرأتين، واحدة تتكلم والأخرى لا تتكلم. واحدة منهن عم تحكي والثانية ساكتة ما عم تتكلم. فقلت لها، لهلي ما عم تتكلم، لا، فقلت لها: أنت تتكلمين وهذه لا تتكلم، يعني شو السبب؟ فقالت، يعني هلي عم تتكلم: أما أنا فأوصيت، أما أنا فإيش؟ فأوصيت، وهذه ماتت بلا وصية. قال لها، فقلت لها: أنت تتكلمين وهذه لا تتكلم. فقالت أما أنا فإيش؟ فأوصيت. وهذه ماتت بلا وصية، لا تتكلم إلى يوم القيامة. بقى شو رأيكم؟ تم الواحد أخرس شي 1000 سنة 2000 سنة بينما بيوصي، بيكتب وصيته، أقصى الوصية التلت أو نص التلت أو الربع أو نص الربع، كل واحد بإيش؟ بحسب ماله وبحسب إيش؟ ورثته. رواه الديلمي عن أنس. وقال ابن عمر يوشك المنايا أن تسبق الوصايا. يوشك المنايا الموت يسبق إليك قبل ما توصي، لذلك اسبوع على الوصية قبل ما يسبق إليك إيش؟ الموت. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. لأنه إذا متت راح المال منك، صار ملك الغير، فالله احتبس لك الثلث تتصرف به بعد إيش؟ بعد الموت. توصي لأرحامك، توصي للمسجد، توصي للمدارس الدينية، توصي للعلماء، للفقراء، للمساكين، تعمل مكتبة، تعمل ماء جاريا، صدقة جارية، تعمل وقفا يجري عليك ثوابه ما دام ذلك الوقف قائما. قال وقال علي مرضت مرضا فعادني وزارني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أوصيت؟ قلت نعم. قال كيف؟ قلت أوصيت بمالي كله. أوصيت بمالي إيش؟ كله. قال فماذا تركت لورثتك؟ قلت إنهم أغنياء. قال أوصي بالعشر، أوصي بالعشر واترك سائره لورثتك، واترك سائره لورثتك. قلت يا رسول الله إني تركت ورثتي أغنياء بخير، فما زال حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير. أوصي بالثلث والثلث إيش؟ كثير. وأيضا مثل هذا الحديث ورد مع سيدة سعد، قال يا رسول الله ليس لي إلا ابنة واحدة وأريد أن أوصي بمالي كله. فقال له لا، قال له بالنصف، بالثلثين قال لا، بالنصف لا، بالثلث قال له بالثلث والثلث كثير، لأن تبع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، يعني فقراء يتكففون، الناس يعني يمدون أكفهم إليهم بالحاجة والسؤال. فهذا يرشد إلى أنه المسلم ما بده يضيع الوصية، كما أنه ما بيصير كمان يضيع أولاده أو ذريته من بعده، ولازم يفكر فيهم لأن يكونوا أغنياء، خاصة مين؟ البنات. هدول عورتك، هدول أرحامك، هدول قاصرات. يا قليل الحياء، يا قليل الدين، يا قليل المروءة، تجي بتحرم بنتك. هي إذا مات زوجها، إذا طلقها زوجها، إذا أفلس زوجها، وبشأن تغني ابنك. المغني الله، المعطي الله. أنا بعرف عائلة كبيرة في دمشق، فالمورث الأول يمكن ترك لهم مئات القرى، آلاف الملايين. فالمورث الأول راح كتب أملاكه على ابن بنته، ابن، وحرم بقية الورثة ومات بعدين. وأولاد ابن البنت ورث آلاف الملايين، أولاده الآن ما في واحد منهم يملك دارا ولا يملك شبرا ولا أحمر ولا أبيض. يا إخوان لازم نفكر بالله، نخاف الله، نمشي على صراط الله، نتقيد بدين الله، نتعلم ديننا. نجار تعلم نجارة حتى صار نجار، ومارس النجارة صار نجار. الخياط تعلم من خياط ومارس صار خياط. المسلم لا يتعلم ولا يمارس، لا أخلاقه أخلاق المسلمين، لا عقله عقل المسلمين. بيقرأ قرآن وهو يجهله، يقرأ القرآن وهو يحاربه، يقرأ القرآن وهو يجافيه. بالأربعة وعشرين ساعة بمضى 16 ساعة في دنيا، في بين عمل وأكل وشرب وست وثمانه نوم، لدينه لعلمه لفقهه ليعرف صراط الله قديش عم يصرف. فلازم أقل الدرجات كل يوم يعمل له ساعة ليتفقه في دين الله، سواء بأعمال الجسد، سواء أعمال القلب، بده يدور على المعلم على المرشد. لو كان بينك وبينه 40 يوم كان السلف الصالح أحدهم بلغوا عن محدث يحدث عن النبي فسافر إليه 40 يوما، فدخل على المحدث وجده يطعم كلبا، سلم عليه رد عليه السلام لكن ما احتفل به حتى أنهى إطعام الكلب وانتهى منه. فاستقبله قال له لعلك وجدت في نفسك شيئا، يعني أخذت على خاطرك وزعلت أنه شغلت بالكلب عنك. قال له إيه نعم زعلت. قال له لا تزعل، روى له حديث عن النبي، حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قطع رجاء من ارتجاه، من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة. قال له هذا الكلب يأتيني في هذا الوقت راجيا مني أن أطعمه، فخف إذا شغلت بك أن يقطع رجاؤه عني فيقطع الله رجائي عن جنته يوم القيامة. قال له أنا مسافر إليك 40 يوم، يكفيني هذا الحديث وحده مقابل هذا السفر وهذا النصب وهذا التعب. فهدنك المسلمين لما كانوا هكذا يقدرون العلم والدين كان حدود مملكتهم في ضواحي باريس، وصلوا إلى مدينة سانس التي تبعد عن باريس 27 كيلومتر. بقيوا في فرنسا كم سنة المسلمين؟ 200 سنة في فرنسا. بقيوا في سويسرا 100 سنة، كان حدودا على حدود ألمانيا. بقيوا في إيطاليا 200 سنة لما كانوا دستورا للقرآن وقانونهم أحاديث النبي، هل هي شرح للقرآن؟ لكن علما وعملا وخلقا وأستاذا ومرشدا وهاديا ومزكيا ومربيا. هلا المسلم لا بيفهم القرآن، قرآن جرائدهم، سينمات، تلفزيونات، اللغو، الإثم، الجهل، شيخ ما في. المغنية يمكن بالشهر بيعطوها شي 10,000 ليرة، الشيخ راتبه إمام الجامع شي 150 ليرة، مين عاد بده يصير شيخ؟ فهذا قتل، ويقتلون الأنبياء بغير حق. فلازم المسلمين يعملوا لكل جامع لجنة يقدموا للشيخ مثل ما بيقدموا للطيار، الطيار بيطلع له 2000 ليرة. فلو صار للشيخ شي 2000 ليرة 3000 ليرة، والشيخ كمان يقوم بواجب التعليم والإرشاد ولوجه الله. فأرجو الله أن الله يحيي القلوب الميتة ويدب الروح في النفوس اللي فقدت الحس الإسلامي. قال أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في دينه في ماله، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر، وإذا يصاب بدينه لم إيش يشعر. فمن فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينشر الله عبدين من عباده يوم القيامة. يحشر يوم القيامة الله شخصين بين يديه، أكثر لهما المال والولد، أعطاه المال كثير وأعطاه الأولاد كثيرين، فيقول لأحدهما: أي فلان ابن فلان. أي هي شو معناها؟ حرف ندا، هي للقريب لما للبعيد. للقريب، القريب تقول له أي فلان، والبعيد تقول له يا فلان. هي آل البعيد وأي، أو الهمزة إذا كان قريب بدل ما تقول له يا فلان تقول له أفلان. أي الناس ما بيستعملوها. خلاصة، فيقول لأحدهما: أي فلان ابن فلان. فيقول العبد: لبيك ربي وسعديك. قال: ألم أكثر لك من المال والولد؟ في وقفة بكرة بين إيدين الله، في حساب، في محكمة الله، أعمالنا كلها مسجلة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والمحاسبة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لو عامل من الخير قد راس الدبوس بدك ترى ثوابه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا، وإذا عامل من الشر بإيدك برجلك بعينك بجسمك بنيتك بعزمك: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالله اجعل نوايانا ومقاصدنا وعزائمنا كلها مما يحبها الله ويرضاه. ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى أي رب. قال: وكيف صنعت فيما آتيتك؟ يعني الأموال والبنايات والمتاجر والمزارع، وكان في سؤال، في استنطاء، في محاكمات، في سجون، في عذاب، في عقاب. ماذا، كيف صنعت فيما آتيتك؟ قال: تركته لولدي مخافة العيلة عليهم. كله ركزت لأولادي حتى ما يفتقروا ما يحتاجوا. فيقول الله تعالى: أما إنك لو تعلم العلم، لو تعرف الحقيقة، لضحكت قليلا ولبكيت كثيرا. لو تعرف شو عملت بولادك لحتى تبكي كثير. أما إن الذي تخوفت عليهم، خايف عليهم من الفقر ما هي، وردتهم كل الأموال الكثيرة وما اعتنيت بدينهم ولا برضائي ولا بدينك، أما إن الذي تخوفت عليهم قد أنزلته بهم. أفقرت لك ياهم وسلبت لك كل الثروة اللي جمعتها لحتى تغنيهم، فالمغني الله، المعطي الله. إذا بدك يكونوا سعداء ربيهم على الدين على التقوى، بتخلف المال ما عليش. أما يكون كل فكرك بالمال بالدنيا بالوراثة بالكذا، سمعان الله شو عم بيحكي. ويقول للآخر، هنن كم واحد؟ اثنين. الأولاني خلص شغلته ونال وجزاؤه ولم يتحقق في ثروته وماله وتوريثه لأولاده، لم يتحقق رجاؤه ولا أمله. ويقول للآخر: أي فلان. شو معنى أي فلان؟ يعني يا فلان. فيقول: لبيك أي رب وسعديك. فيقول الله: ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى أي رب. قال: فكيف صنعت فيما آتيتك؟ قال: يا فيقول: يا رب، أنفقت في طاعتك، أنفقت في طاعتك، ووثقت لولدي من بعدي بحسن فضلك ونعمتك. ووثقت لولدي من بعدي بحسن فضلك وقولك وعطائك. فيقول تعالى: أما إنك لو تعلم العلم وتعرف الحقيقة لضحكت كثيرا، لضحكت كثيرا ولا بكيت قليلا، أما إن الذي وثقت به فيهم قد أنزلته بهم، قد أنزلته يعني أغنيتهم وعطيتهم الثروة وعطيتهم الإيمان وعطيتهم الصلاة وعطيتهم إيش وعطيتهم التقوى. وعن أبي لبابة أنه لما تاب الله عليه قال إني أنخلع عن مالي، فقال صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث. هذا أبو لبابة وقع في معصية وفي مخالفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم أنه عصى الله تعالى أتى إلى مسجد النبي وربط نفسه بعمود وسارية من سواري المسجد وحلف لا يأكل ولا يشرب حتى يتوب الله عليه أو يموت. وين إسلام حي؟ الحي إذا أرصدته زلطة ما بتألم؟ وإذا كان دبور، وإذا كان عقرب، وإذا كان ثعبان، وإذا كان ميت بحس. فالمعاصي أعظم من لدغ الثعابين. الناس بهالوقت ما عم يحس بآلام المعاصي لموت قلبه وإيمانه، لأن ما في غذاء إيماني، ما في ذكر، ما في خشوع، ما في قلب، ما في مربي، ما في مزكي. فبقي ما يفكوه إلا وقت الصلاة، يتوضأ ويصلي ويرجع. هن كان يعاقب نفسه، هلأ بيكفر وبسب الدين، يأكل الحرام، يترك الصلاة ويمنع الزكاة ويقتل النفس التي حرم الله، وما عمل شيء. هذا مسلم وهذنك مسلمين، هذنك الله شو عاملهم؟ كانوا بعد فقر وذل وحياة قبلية وحروب وسفك دماء وسلب ونهب، الله جعلهم سادة أهل الأرض والسماء. والآن نحن حفنة من اليهود في أربع حروب، وبالجامعة العربية وبالجيوش المتعددة، كل ما منحاربهم يأخذون من أرضنا ولا نحرر شبرا مما استولوا عليه. قل الله ينصركم لا نسمع. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يظنون أن الإيمان أماني، إلى شعور، إلى وجدان، إلى حس، إلى محبة لله، إلى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. دائما كانوا مع الله في صلاتهم، في خارج صلاتهم، في يقظتهم، في أكلهم، في شربهم. كيف أصبحت؟ قال مؤمنا حقا يا رسول الله. قال فما حقيقة إيمانك؟ قال كأني أصبحت أنظر إلى ربي في عرشه، أن تعبد الله كأنك تراه، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في نعيمهم وإلى أهل النار في جحيمهم. قال عبد نور الله قلبه بالإيمان. وين هذا الإيمان الذي يشرحه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما بيكون إلا بخلوة مع الله، لا يكون إلا في مدرسة حراء. كان أصحاب رسول الله حراؤهم الهجرة وصحبة رسول الله. إذا بصير لك هجرة وصحبة لعالم وارث محمد بالعلم والحكمة والنور والهدى، وتصدق في صحبته والارتباط معه برابطة الحب في الله، يمكن الله يعطيك هذا الإيمان. قال عبد نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فالزم. وين هالإيمان هذا؟ هذا الإيمان اللي بيناله بشم روائحه، لو يعطى جبال الشام ذهبا بدل الإيمان ما بيرضى بالمبادلة. واللي فهمان، اللي بيعرف بيعرف، واللي ما بيعرف يقول كف عدس. فالله يذيقكم طعم الإيمان. هذا الإيمان هذا بده توبة صادقة، وبده ذكرا متواصلا، وبده صحبة العالم المحمدي الوارث النبوي، يمشي على كتاب الله قولا وعملا وسلوكا وسنة رسوله. فأبو لبابة بعد 5 أيام الله أنزل التوبة عليه. قالوا له اجوا لحتى يفكوا. قال له والله حتى يفكني رسول الله بيده. اجى النبي فكوا بيده. فقال يا رسول الله إن من تمام توبتي أن الله تاب علي، لكن أنا ما برضى. الوحي والقرآن نزل بتوبته والنبي بلغه، ما رضي. شو بده؟ قال إن من تمام توبتي أن أنخلع عن كل مالي صدقة لله حتى تكون توبته إيش؟ كاملة. ما وين الإسلام هذا؟ هذا الإسلام، هذا الإسلام. مين صنع له هذا الإسلام؟ النبي. مين بنى له الإيمان؟ النبي. مين بنى له الخلق؟ النبي. مين أوجد فيه الحس والشعور والحياة حتى يشعر هذا الشعور عند الذنب؟ إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فإذا كان تسر بالسيئات وتحزن بالحسنات أنت مؤمن. مين اللي بده يصنع لك هذا الإيمان؟ الكتاب له طابع وله مجلد. هي الطاولة لها نجار ولها صانع. هذا المزياع له مهندس وله معمل. الشيوعية لها صناع ولها عمال ولها معلمين. الإسلام والإيمان بأخلاقه، بعقلانيته، بتفكيره، بإخلاصه، بسلوكه. مين عم يسمع لك يا؟ من لا شيخ له فشيخه إيش؟ فشيخه الشيطان. وكان ابن عمر قال وذكر عند عمر الثلث في الوصية، فقال الثلث وسط لا بخس ولا شطط. يعني نص المال وصية كثير، الثلثين كثير، وأقل الثلث. قال الوسط يكون إيش؟ ثلث ماله. الثلثين للورثة إذا الله بده يبارك لهم. الله بيجعل في البركة، بيجعل من القليل كثيرا. وإذا الله ما بده يبارك ويسب البركة، حكيت لكم هالعائلة ما بناسب أذكر الأسماء، ما ببارك إذا كان التركة التي ورثوها عشرات الألوف من الملايين. شو ابني؟ عشرات الألوف يعني مليارات، يمكن 50 مليار 100 مليار، والآن لا يملكون دارا ولا أرضا وهم فقراء عالة. فجعل الله بحرهم ما نقطة جفاف. وفي فقراء اتقوا الله في أولادهم في أموالهم ما خلفون شيء إلا الرضا، إلا التقوى، إلا الإيمان. فأعطاهم الله خير الدنيا وخير الآخرة. لذلك وصي بثلث مالك، هذا الحد الأقصى. ما 33 30 25 20 15% 10%. أما يموت مثل الحمار، الحمير بيوصوا، البغال كمان ما بيوصوا، الحشرات والدبان كمان ما بيوصوا. أما المسلمين المؤمنين، إنما المؤمنون أولئك هم المؤمنون حقا. فمن حقيقة الإيمان والمؤمن الحق أن تكون وصيته مكتوبة تحت رأسه. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال حافظ على صلواتك 5 كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صبيحة الأمس. فليفعلن بجسمك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. فإذا إجا الظلام والغمام شو بيفعل بالشمس؟ يحجبها. هكذا إذا أتى الموت يحجبك عن الحياة. ركز حالك، إذ أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإن أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. وقال صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل أو المرأة ليعملان بطاعة الله 60 سنة. الرجل أو المرأة يكونوا على تقوى، على صلاة، على صوم، على حج، على عبادة، كم سنة؟ 60 سنة. ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. في واحد يعمل وصايا يسجل تسجيل لأجل الإضرار، لأجل الحرمان، مثل هؤلاء الجاهليين اللي عم يتخلقوا بأخلاق عبدة الأصنام وينتسبون إلى الإسلام، والإسلام منهم براء. بيكتب الذكور وبيحرم مين؟ الإناث. هذا إذا صلى الله بيقبل صلاته، هذا إذا صام الله بيقبل صيامه، هذا إذا حج الله بيقبل حجه، هذا عم يهدم الإسلام. قال إن الرجل أو المرأة ليعملان بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. فتجب لهما ايش؟ النار. والضرار في الوصية من الكبائر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم ببشير بن سعد ابي النعمان ومعه ابنه النعمان. النبي مر على احد الصحابة ومع الصحابة مين؟ معه ابنه. فقال الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام: اشهد يا رسول الله اني قد اعطيت عبدي هذا ولدي هذا. فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: افنحلتهم ما نحلته واعطيتهم ما اعطيته؟ قال: لا. قال: هذا جور وانا لا اشهد على جور. هذا جور وانا لا اشهد على جور. وروي ان رجلا من الانصار كان لا يملك الا 6 مماليك 6 عبيد، فعند موته اعتق مماليكه كلها حتى لا يرث الورثة شيئا من تركته، وليس له مال غيرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، لقد هممت أن لا أصلي عليه، لأن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ثم دعا المملوكين 6 فجزأهم 3 أجزاء، كل 2 لواحد، ثم أقرع بينهم، عمل قرعة، فأعتق 2 وأرق 4، لأن الوصية خاصة في مرض الموت التصرف يصير الميت بهيك شكل، تصرف إيش؟ حكم الوصية. والوصية ما بصير تتجاوز إيش؟ تتجاوز 1/3. فهذا تقريبا ذكرت لكم بعض الأحاديث. وفي حديث عليه الصلاة والسلام يقول: المحروم من حرم الوصية، المحروم من حرم إيش؟ الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم نسخت هذه الآية بآيات إيش؟ المواريث. فكمسلمين بدنا نقرأ القرآن للفهم والعلم، نقرأ القرآن للتطبيق والتنفيذ. وصاياه نعمل بها، أخلاق القرآن نتخلق بها، فرائض القرآن نؤديها أكمل أدائها، محارم القرآن نجتنبها ونبتعد عنها. فإذا أتممنا القرآن علما وعملا وخلقا هذا نصف الإسلام، نصف الإسلام وأحد جناحي الإيمان. النصف الثاني أن تقوم، كان النبي يقول: بلغوا عني ولو حديثا واحدا. ومرة خطب على منبره الشريف فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم ولا يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. ليعلمن قوما جيرانهم ولا يفطننهم ولا يأمرنهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ولا يتفطنن منهم أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا قبل الدار الآخرة. فإذا تعلمت وعلمت دينك وسلوكه وقرآنه وأحكامه بدك تقوم تعلم، بدك تقوم ترشد. الله قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وبعد ما تفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كان عليه الصلاة والسلام يقول ما جميع أعمال البر والخير والتقوى والصلاح في جانب الجهاد في سبيل الله، إذا حطينا كل الأعمال الصالحة في كفة ميزان والجهاد في سبيل الله في الكفة الأخرى، شو الفرق بينهما؟ قال الفرق بينهما كنفثة في بحر اللجي. إذا واحد بصق بصقة في بحر، شو نسبة البصقة إلى البحر؟ أنه أكبر البحر. قال كذلك ثواب الجهاد أكبر من ثواب كل الأعمال الصالحة، مثل ما البحر أكبر من تلك النفس. ثم قال وما جميع أعمال البر مع الجهاد في سبيل الله، مع الجهاد في سبيل الله في مقابل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا حطينا كل الأعمال الصالحة ومع الجهاد في سبيل الله في كفه والدعوة إلى الله وإرشاد الخلق وتعليم دينهم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإنقاذ من الضلال إلى الهدى ومن المعصية إلى الطاعة والتقوى، وما جميع أعمال البر مع الجهاد في سبيل الله إلى جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجي. وكان نبيكم وحبيبكم صلوات الله وسلامه عليه وآله يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خيرا لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. هذه صناعة النبيين، لكن من الذي ينجح فيها ومن الذي يفوز بها؟ قبل كل شيء بدك تدعو نفسك إلى الله، تصدق مع الله، كن مؤمنا صادقا قلبا وقالبا مع أولياء الله، مع أحباب الله، مع الصالحين من عباد الله، وتنزل في ميدان هداية الخلق. كان المسلم في زمن رسول الله من رجل، من امرأة، من صغير، من كبير، بعد أن يهتدي كان يقوم داعيا وهاديا. الله قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي، لما قضي مجلس السماع والرشاد والهداية والاهتداء، ولوا إلى قومهم، رجعوا إلى قومهم إيش؟ منذرين. قام من مجلس العلم، من مجلس الدعوة إلى الله، من مجلس القرآن، قام بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هدول شو؟ هدول جن. هدول شو كانوا؟ جن، شياطين. مجلس واحد مع رسول الله، مجلس علم ومجلس إيمان، رجعوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. المسلم لما بيقرأ الآيات شو بيفهم منها؟ أنه إذا العفاريت بمجلس واحد، مجلس إيمان، مجلس دعوة ورشاد، صار مرشدا، ومجلس هداية اهتدى وصار هاديا، مجلس ذكر وتذكير صار ذاكرا ومذكرا، صار تقيا وللمتقين إماما. أنا ما بدي أكون تصيروا أتقياء، ولا بدي أكون تصيروا صالحين، ولا بدي أكون تصيروا متعلمين، بدي أكون تكونوا صالحين ومصلحين، أتقياء وللمتقين إماما، ذاكرين ومذكرين، متعلمين ومعلمين. هذه صنعة الأنبياء، هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. المسلمين الأول في سبيل نشر الإسلام حملوا أرواحهم على أكفهم، خاضوا البحار ليبلغوا الناس رسالة الله وهدية الله ودين الله، تركوا نساءهم وأولادهم وأموالهم وأجسادهم وحياتهم لأجل أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، نيابة عن رسول الله لما خرج من الدنيا، وحملوا الأمانة فأدوها أحسن أدائها. تركوا الدنيا لأجل الدين، تركوا الدنيا لأجل الآخرة. ماذا صنع الله بهم في دنياهم؟ كانوا أذلة فأعزهم الله، كانوا فقراء فأغناهم الله، كانوا لا شيء فصاروا كل شيء. فواحد يصدق مع الله الآن، غد بعد غد بعد 1000 سنة في موسكو في أوروبا، نصدق مع الله والله لا يصدق معنا. أحد أصحاب رسول الله في بعض الغزوات وزع النبي الغنائم فرفض أن يأخذ حصته من الغنائم ذلك الصحابي، وقال يا رسول الله ما تبعتك من أجل هذا، ما بدي أنا غنائم. قال لكم لأي شيء تبعتني؟ قال لعله يصيبني سهم هاهنا، وأشار لوين؟ إلى حلقه، فأستشهد فأدخل الجنة. شو هالإسلام؟ شو هالإيمان؟ الآن بيصير كمان يا أبي، لكن أقبل على الله، أقبل على أحباب الله كمن دعاء النبي تعليما لنا، يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وفي الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا، تحبه في الله تجد في حبه قربا إلى الله، طاعة لله، معرفة بالله. وجبت محبتي، الله يقول للمتحابين فيا، المتجارسين فيا، المتناصرين فيا، المتبادرين فيا. شو كنت عم بحكي قبل؟ الصحابي في غزوة ثانية سئل عنه فلم يوجد بين الأحياء، ففتش عنه فإذا هو شهيد بين الشهداء، وإذ ما مصاب إلا بإصابة واحدة وسهم في حلقه موضع ما وضع إشارته وأصبعه، فأخبر النبي بذلك، استجاب الله له وأعطاه ما سأل وتمنى، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله ليجزي الصادقين بصدقهم. الآن نعود إلى الإيمان الحقيقي، إيمان القرآن المشروح بسنة رسول الله قولا وعلما وعملا ودعوة وتعليما وإرشادا. والله يضيعنا؟ الله يضيع يا ابني؟ هذا ما بيصير. سيدنا إبراهيم ألقي في النار، الله ضيعه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا يونس في بطن الحوت خالف الله في تركه لدعوة قومه من لهم عجز عنهم فأعرض عنهم، الله جازى حطه في بطن الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شرط المغفرة الاعتراف والندم والعزم على الاستقامة. الله قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأنت اللي بالجامع واللي بيسمعوا هذا الكلام خارج الجامع، إذا ما مصدق الله في إسلامنا، قبل كل شيء إسلام القلب. إسلام القلب أن يكون قلبك مع الله. إذا صار قلبك مع الله جوارحك عواطفك ضميرك وجدانك حسك شعورك، هذا أول الإسلام، هذا جذر الإسلام، هذا أساس الإسلام، هذا معنى قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فهذا يعطيك واتقوا الله ويعلمكم الله، يعطيك وعلمناه من لدنا علما، يعطيك من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، يعطيك كنت سمعه فبي يسمع وبصره فبي يبصر، لئن سألني لأعطينه ولئن استغفرني لأغفرن له. فما أحوج المسلمين الآن، وما في لنا باب إلا باب الله، ما في لنا نجاة إلا أن نفر من ذنوبنا إلى باب الله وإلى التوبة إلى الله. ما لنا ملجأ إلا أن نرجع إلى القرآن علما وعملا وتطبيقا ودعوة وإرشادا. نبيع أنفسنا لله، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. والمسلمون الأول، النبي عليه الصلاة والسلام هو المسلم الأول، لما سلك هذا الطريق ضاع، افتقر، جاع، ذل، هزم، هو وحده هزم الدنيا. المسلمون معه لما صدقوا الله كانوا يطحنون العظم ويجففون الدم من الفقر ويأكلون الجياب والحشرات. فلما صدقوا الله، الله عز وجل جعل كنوز الدنيا تزحف على أقدامهم ونعالهم. والآن كما ذكر عن الإمام مالك وذكر أثرا أو خبرا، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. وقال أيضا بشارة أنه بده يرجع الإسلام وبده يعود وبده يتجدد وبده يرجع شاب ولو كره المجرمون ولو كره الكارهون. عليه الصلاة والسلام يقول خير أمتي أولها وآخرها، وبين ذلك ثبج أعوج لست منه وليس منك. وقال أيضا يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها، ينفون عنها تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، النحل الباطلة، التأويل الجاهل. فبيننا وبين القرن 15 سنة الإسلام عم ينتشر في أمريكا. أخ من إخوانكم اسمه سعيد الدباس الآن في أمريكا، دخل على يده من الأمريكان 10,000 أمريكي دخلوا في الإسلام، وإخوان لكم كثيرون وعم يروحوا يدرسوا طب وبورد وهندسة وكذا. وما منعهم أعمال الحياتية والدنيوية أن يقوموا بواجبهم الإسلامي في الدعوة إلى الله. فأنتم في بلد الإسلام، كل واحد منكم يقوم يبيع نفسه لله وقته لله. وكما قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن من صح في الله تلفه كان على الله خلفه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. فالوصية إذا قلنا كما سمعتم من الأحاديث النبوية، إذا واحد يوصي للمسجد يوصي لأرحامه، يوصي بشكل خاص مال الوصية والزكاة أيضا. الزكاة أنا أرى وكل أعمال الخير نجعل نصفها لبناء الإسلام وتجديده، مساعدة المشاريع الدينية العلمية الإسلامية مشاريعا ورجالا. أهل العلم يا حصرتي، أنا الحمد لله في غنى يا ابني، ما واحد الشيطان يوسوس له، أنا أخرج وأدي الزكاة. فالزكاة الوصية نصها اجعلها في تجديد العلم، في إمام المسجد، خطيب المسجد، بناء المسجد، مكتبه في المسجد، أرحامه، يعني في أعمال البر وأعمال الخير نصف للإسلام، لأن الإسلام الآن فقد كل شيء. كان بالأول الدولة مسخرة للإسلام، الأغنياء كانوا أبناء الإسلام، المجتمع كان كله للإسلام، الآن الإسلام فقد كل شيء. لذلك ما عاد وجدنا عمائن. أنا كنت لما كنت شاب إذا جلست في سوق 10 دقائق